طب لما اروح الاقي انا بقوله ملتف تماما كل واحد يقول تقول لي 70 ولا 70 تقول لي 70 ولا 70 يبقى انا ايه مشتري كذب. فدايما اللي اعتقد الحاكم لعدم تبعيته له واللي خالف الجماعات لعدم تبعيته له وفي قرائن ظهر هي تلغي اي تبعيه ما اعتبرهاش كلها ومش قال بس كذب قال واللي ما يكفروش كذب يبقى الحق الظن اللي عنده بالمنصوص وخلاها كانت منصوص الشرع ان مش كفر الا اللي يرد الشرع اما اللي يرد ظني انا واجتهادي او اجتهاد فلان من العلماء ما جاش فيه تكفير ولا العلماء كفروا ابدا اللي خلفهم مش اجتهاد فدي مساله مضمونه ومن اوهى الظن ولغاها القرائن نفسها من الزهره واصبح هو متخبط واعتبر الضعيف مع اللي اقوى منه ورغم كده كافر ولا ما كفروش كافر شوف والله دايما هذاك يا شيخ هذاك الحكم المبتدع ولا الحكم هو صاحب هوى ضال ايوه لما تقف بقى على سنه التشريع او استحلال اقطع بكفره وانت مطمئن بس تكون مستشن لايه؟ للاستحلال المحرم او التشريع من دون البعث. انما طول هي مكان امر فيه تاول وفيه احتمالات لا استبرئ لدينك بايه؟ بتضليله دون تكفيره لان مجرد انه يبدو منه الهوى والمعارضه للثوابت الشرعيه من مسائل الفقه ومسائل الاصول واللي اجمع عليه الفقهاء فهذا يعتبر اتباع للهوى وضلال وابتداع بس ممكن المهمه ما تتضحش الواحد زي ما تتضح الاخر وممكن الامر نفسه ما يتضحش في وقت زي ما اتضح في وقت ثاني انما لو وقفت على الاستحلال المحرم التشريع من دون الله دي من نواقض الاسلام عند جميع العلماء ما من عالم سكت الا لانه ما استوفاش الشروط لكن اي عالم يقف على الاستحلال المحرم الامور محكمه في التكفير يعني لما كفر احد من اهل السنه بالذنب ما لم يستحل اجماع العلماء والنظام بهذا الامر مفيش اي خلاف لان النصوص كفاره من استحلال الحرام زي ايه وان اطعتموه انكم لم تشركوه هي الميته وفي استحلالها تكفير على طول فالقتل شركوه فانت وقفت على التشريع من دون الله انه يشرع واصبحت المتعامل ايه سوا بيها سوا بالشرع والفريق الثاني يا شيخ اللي بيودعك عشان انت بيقول تتوقف في ظاهر اخبار اسلام اذان قول الشهاده نطق الشهادتين بدون ناقد يعني بدون تلفظ بناقد يبقى انت كده والله احنا حسب خبرتنا بالناس انا ممكن اشوف الواحد اعرفه واعرف معتقده واحكيه لك والمدعي ده وعايز كلام ما يعرفه ابدا عايز كلام فارغ ماشي الكلام الشرعي احنا ذكرناه في ايه؟ في يعني تبين الحال تبين الحال احنا قلنا ايه؟ فتبينوا وفي حال يعتبر اقطع من اللي انت فيه ان في حال تفعل رجابته وانا مامور ان انا اتبين وبعدين انا عايز استوفي ايه؟ نفي واثبات ما بيكفيش عندي لا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا صيام الا نفي النقد الموجود لان الايه ايه؟ موجود فيها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ان استدركت على ايمانه بالله فمن عايز يكفر بالطاغوت انا ما بيشمش الامر الاسلام عندي الا بنفي واثبات الحج فلان وصلى وعمل وعمل وعمل وبيقول لك يا الله دي ما بتكفيش الاسلام حد الا في دار الاسلام لو هي اي قرينه اذا رايتم رجل يرتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان اما تجي لك ظهر مسيلمه الكذاب وتجلس انت توفي بس الايمان دون تكذيب مسيلمه لما استحلوا الربا في بني حنيفه لما منعوا الزكاه في اهل يمامه او غيرهم فتبقى القضيه هنا ايه؟ الباب اللي خرجوا منه هو اللي يدخلوا منه مش غيره وزي ما تثبت تنفي رجعت ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله امرتنا من قبلكم رسول الله نوح اليه انه لا اله الا انا فاعبدون اثبات العباده لله وحده ونفيها عما سواه فلو استحل حرام او شرع من دون الله في اي امر او نهي يجب انك تستوفي براءه من هذا الامر مع ايه؟ مع اثبات الايمان فانت كده بتشتغل في الصرف الشرعي كفر بالطاغوت وايمان بالله ده اللي بيثبت به الاسلام ما بقولش اللي ايه؟ اللي اذن واللي صلى واللي عمل لو جمع الايمان كله مش هيثبت اسلامه عندي في ارض الا بنفس ما يخالف الايمان فيه. بيخالف الايمان ايه؟ استحلال المحرم التشريع من دون الله. ولو لم يكن الا استحلال الرزق. ولو لم يكن الا ايه؟ منع الزكاه. ولو لم يكن الا ظهور كذاب يجب إظهار البراءة منه. ده اللي فعله الصحابة اللي اعتقدوه. نفوا الإيمان عن كله إلا اللي يكذب متكلم. نفوا الإيمان عن كله إلا اللي يتبرأ من إيه؟ من منع الزكاة. نفوا الإيمان عن كل بني حنيفة إلا اللي يحرم الربا. كانوا بيصلوا بيرتدوا المساجد بيرتدوا الإله محمد رسول الله وكانوا مبيعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بايعين فلان ولا فلان مننا، لا ده مبايعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفنا فعل خالد رضي الله عنه مع ايه؟ مع جاع وجاع لما اثروا وجاء عن نفسه بيقول له تعلم اني اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على هذا الامر بالامس بايعته عليه وانا اليوم على ما كنت عليه بالامس. قال لقد تركت اليوم ما كنت عليه بالامس، ما منعك ان تفعله؟ مثل ما فعل ثمامة واحد يشكري إذ أرسلت إلينا فقال كذا وكذا، ظهر فينا كذا. يعني إيه اللي منعك أن تظهر البراءة عندنا؟ السكوت ده ضعف. إحنا قلنا من رأى منكم مكرف لغير بيده فمن صلح في لسانه فمن صلح في قلبه وذلك أضعف الإيمان. أنت رجل مسلم ظاهر بحق، يجب أن يظهر لك إسلامه، يجب أن يظهر لك براءته. فما أثبتش لك براءته ما أثبتش حقه عندك في الولاء. الحج عندك في الولاء ان اثبت الايمان والكفر بالطبع. ما عرفوش، هو ما عرفوش، مش مكلف تقول له شيء. انا ساكت عنه، ما عرفوش ايه، ما عرفش ايه. ما هو ده الدين الثالث اللي بيقولوا عليك، هو ما عرفكش عشان يظهر لك. يعني انا بقولش هو ما عرفكش عشان يظهر لك الايمان. يعني احنا بنقول لك حاله ظهور بالايمان. انا اتكلمت اتحرف، اما بتكلم بتحرف. انا بتكلم ولا لساني محجوب؟ انا بتكلم وبدعو لما عنه لسان. لما ظهر يعني موسى عليه السلام ايه حال مؤمن على فرعون اللي كان بيكتم ايمانه؟ لما ظهر موسى عليه السلام. شفت دعوته من اول ما ظهر موسى عليه السلام؟ دعوه مستوفاه كل الجوانب من الترغيب والترهيب والتوحيد وكله، مش ناقصها حاجه خالص. ليه؟ بقى موضع نصره وموضع ولاء. فقال له من ال فرعون يكتم ايمانه؟ اتقتلون من فرعون رضي الله عنه وقد جاءكم بالبينات من ربكم واياكم كاذبا فعليه كذبه واياكم صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك لا مظاهرين النار فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما آتيكم إلا السيف ولا الرشاد. وقال الذي آمنها قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داء قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم وما الله ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظن الله من انفسكم مرتاب. قضيه يعني واضحه لو اتبعتها لاخرها كده هتلاقيها دعوه مستوفاه لكل جانب التوحيد لكل جانب الترغيب والترهيب لكل نذير. هذه قضيه ايه؟ يعني تعرف امتى الانسان بيكتم وامتى بيظهر، في موضع النصره في موضع الولاء. لما انت ظاهر وعمال تتهزك ومش عايز ننصرك بكلمة حتى، ملوش عندك أي حق أثبته عندك لغاية لما يقول إيه؟ ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كلام واضح بلى، القضية مش قضية بقى إيه؟ إن أنا بعرض على موسى عشان خاطر الدخول، لا، ده قضيتي الدعوة دي قضيتي أنا، وأنا اللي بدعوكم. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليك لو دعوتهم في الدنيا ولا في الآخرة وأن المشركين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء ما كسبوا. ترى حاجة كاملة؟ توحيد كامل ودعوة كاملة وترغيب كامل وترغيب ايه ده؟ امر عظيم جدا. دعوة رسل، دعوة انبياء، كل ده كان بين جوانحه. والله بيان كلنا محتاجين له علشان نبينه للناس وندعو الناس ونظهره بالنصرة للحق واهله. ما اظهر شيء ما اثبتش حق. ما اظهر شيء ما اثبتش حق. قول يا شيخ في سؤال بس خارج عن الموضوع. مثلا على المشركين او بعض الكفرات وغيرهم في التشريع او في النسك او في المحكمين مشركين. شفت بالك الناس اللي هم وقت مقيمه الشرك سواء في النسك او الشعائر او الحاكميه او وراء انا لاحظت ان شفتهم وقت بتاعي. ونقطع بكفر ميليتاتور الظلم الخلافيين او الاخوان او اي جماعه بتفضل الجنسيه. خلاص في طرف ثالث بيقول ان انا برضه مثلا الخلافيين لما فاجت غير ما بيقدروا بيكفروا واحد يمسهم بكفر الرضيع احنا بنعتقد ان هم ايه متأولين. انا بقول دول ضلال واصحاب بدع واهواء لكن ما اضطرش تكفرهم خشيه ان ايه ان انا اقع في الكفر يعني او ان انا اكون ايه اضطريت او كذا فوقف على ان هم هنا اهواء وبدع زي اللي هم رواد التكفير دول. فبقول لي كنت انت هتقول دول متأولين وهتسكت لحد ده وتقول دول بدعين فقول اه دول متأولين. فعايزين بس ايه يعني بالنسبة للايه اللي هم يعني عبد القبور والأضرحة ماشي في نص محكم بتكفيرهم ولا ما فيش؟ طيب يعني اللي هو بيعترضهم بيرد المفروض ما بيردش رد لها كفر ولا لا كفر؟ انا مش بكفره عشان ما كفرهمش بكفره عشان بيرد القرآن وفي واقع الولاء والبراء بين هذين الثلاثة. هو كفر عندي لنفسه لذاته لاعتقاده مش عشان ما ضبطش القرآن لا عشان رد نصوص القرآن. فبيجي الثاني أجاز لي رد نصوص القرآن أجازت النوع هذا في القرآن هو كفر. هيقول لك أنت بتكفر بالسلسلة يعني أنت فيه بينفرك إيه أنك كفرت ده وده وده وده كما هم نفس الناقد موجود اللي عندي ده عندي ده ماشي. والناقد إيه ولاء السلسلة ولاء السلسلة يعني إيه يعني الجهمي الضال ما كفرش بتاع القبور والأضرحة بيخم عن دين. انت ما كفرتش الجهمي الضال اللي بزعم من ثلاثة ماشي فأقمت مع دين جمعكم انتو الثلاثة دين واحد ولاء واحد سلسلة واحد اسمها سلسلة الولاء ماشي. يبقى سلسلة التكفير أقطع وأولى بتوافق مع النصوص الشرعية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا كفوا في الناس وفي الأرض وفسدوا كبير والمؤمنون من الناس وعظمها في أضاعها. فالشرع حسن هو عايز يوصلها بأي طريقة عايز ينفرج بسلسلة التكفير دعم الناس بسلسلة هي مش سلسلة على حاجة ده عنده ناقد وده عنده ناقد وده عنده ناقد ناقد القبور والأضرحة إنه عبد غير الله تعالى وناقد الثاني إنه رد القرآن في الولاء والبراء وفي المزايلة وفي الاعتبار لله الأحكام ماشي. وناقد اللي هو الثالث بتاعهم ده واخد بالك إنه أجاز ليه إنه يرد القرآن مين منهم خلى من الناقد؟ وهي مش سلسلة ولا حاجة وهو بقول لك كفار وفق معي واحد كفار كان معي واحد ويجمعهم دين واحد يعني هو بيقيم دين مع الجهمي والجهمي بيقيم دين مع عباد القبور والأضرحة وهم بيجمعهم دين واحد والنهاية كده النهاية انهم بيقيموا دينهم مع بعض. انما انا كمسلم ما معيش الا اهل التوحيد وبنقل من كل ايه من اشرف الله تعالى. طب معلش معلش بيجي على حد يقول لك هو بيقول عليهم ان هم اصحاب بدع مكثره ولو كثروا الى ما بدناه يعني أولا مثل كم دول أصحاب بدعة مكفرة لكن لو كفرهم إلا ما رجناها. الكلام ده اللي ثبت ليه أصل التوحيد وقام عليه وما عندوش رد للقرآن. أما يثبت رد للقرآن وتمثل حدود الشريعة في الولاء والبراء بمعنى إنه أتى بالفعل المكفر لما أجاز للثاني هذا الأمر أو عذره في هذا الأمر وأنا عندي النصوص المحكمة ما فيهاش إن شنو وقعت الحاكمية كمان وقعت الحاكمية والانتخابات والبرلمانات وقع واخد بالك أنا جبت النقطة اللي معاك ما هم أصبح فريقين يجيز الانتخابات والبرلمان ولا فريق ما بيجيبوش ماشي. هو اللي دخل ده دخل في باب الشرك الخاص بيه هو مش بكفره النهارده عشان عذره في الجهل بيقول المشركين لا لأنه هو أشرك بالله يعني هو كفر النهارده لأن التشريعات زي التوحيد الثاني عبد القبور والأضرحة وده عبد الأشخاص والهيئات والمجالس التشريعية اللي بتشرع من دون الله تعالى يعني هو عنده شرك خاص به بقى فوق شركه لما ايه لما عذر اللي هو عبد غير الله تعالى يعني ده هو ده شرك باتباع الهوى ورد القرآن وده شرك بايه في التشريع زي النطق ما لازم يبتلوا بهذا الأمر اللي يظهر ايه حالهم بعد ما كانوا بيقفوا على تحريف في الأمر ده أصبحوا ايه بيجيزوه. فده يعني ديمقراطية تشريع من دون الله رأي أغلبية تشريع من دون الله فده في معنى حكم الجاهلية. ومجرد انه اقرارهم على الامر ده او مشاركته لهم فيه حتى لو دعم بنص اللي هم قالوه في التمينات. وكان عندنا ايه الرساله بتاعتهم اللي قالوا فيها ايه القول السديد في ان دخول المجلس منافي للتوحيد التاج المباشر موجودة عند المذكرة دي وطبعا منها كام نسخة فرجناهم علينا. كلامكم هو قبل ايه قبل جهودكم اللي انتم اتبعتوها بدخولكم المجالس دي كام ليه؟ لانهم كانوا بيتابعوا في الامر ده ومتعصبين له وماشيين يعني وبيدعوا له وبتاع. ما انتوا كنتوا بتقولوا ان الامر ده منافي للتوحيد. ايه اللي خلقهم للتوحيد؟ مش هي لسه ديمقراطيه من حكم اغلبيه ولسه كده؟ وبنص الكلام بيقول ايه؟ ولا يجوز دخول المجلس بحجه ايه؟ تطبيق الشريعه او التايب ده. شيخ اخ تجول يعني الجزئين التجربه الاولى هي 30 يوم سبب لها سنه يجوز برضا منه اما مش راضيه فلا يجوز. يعني سودة بنت زمان لما عزم رسول الله على طلاقها فقالت يعني ايه لا تطلقني واجعل ايه يوم العجش فجاهز الامر برضا المرأة لو هي مش عايزة الطلاق. لو المرأة مش عايزة الطلاق بتأنى في الطلاق وعايزة تمنع على اسم الرجل او في حماية له فيجوز مع ايه مع رضاها لانه مخير في انه يطلقها او يمكنها على شرط زي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها فقال لها طلقني وايه واجعل يومي لعائشه. فما كان لهاش يوم بعد كده وما فيش معاشره بس هي من امهات المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان ما نوصل ما كملتوش قول انه على دول اصحاب بدعم كثرهم لو كثرهم اللي ما رضيت القول ده يعني حكمه ايه؟ طب في اخر مين بكده؟ والمدوسين دول اللي هم اللي كفرش ترفيه اللي ما كفرش السلفيين او جماعه النفس اللي هم السلفيين دول دوت عندي وهو بيقول ان هم اصحاب بتاع مكفره فالله اخر مش هكفر الا بعد ايه ده هو اللي هو بيقول هو ان هو الشخص ده بيقول ان مش كفر ترفيه ان هم اصحاب بتاع مكفره ولو كفرهم الا بعد بيان هو مش كذب دينه اصلا عشان خاطر يسموا امره لان لو كذب في الدين بيعرف ان الامر فيه هدم الايه لوضع الله وقرار مش بتاع مكشره هو بيرد دعايه يعني مش بتاع اصلا هو كل ما كان خلص مش دعاية هو مش دعاية من البدعة والمعصية والكفر مش دعاية صريح هو مش دعاية دي مش عارف ان دعاية القضية اللي فيها ايه يعني فيها رد للقرآن في كثير من المواضع رد الشهادة في الشهادة لله رد الواقع الورق والبراء تبيع الحدود تماما بين مسلم وكافر وفتنة كبيرة وفساد في الأرض زي ربنا ما قال ايه إلا تفعلوا لكم فساد في الأرض وفساد كبير فالنص الصريحة في ايه يعني في الاعتزال والبراءة والشهادة لله تعالى وكل النصوص دي طبعا هم ايه في خير النسيان والكتمان وهو بيجد هذه الأمور فبيعتبر ايه شريك لهم في جنب الضلالة من إجازة رد كلام الله تعالى ورد الآيات من كتاب الله فهو دي كلها يعني مزاعم بايه بزخرفوا بها القوم وفي بلد بيوحي بعضهم الى بعض يضربها القوم لغرورة ولو شاء ربك ما فعلوا قدرهم وما يفترون هو من جهة دينه زي ما هم ايه كتموا الحق ولبسوا الحق بالباطل هو ايضا ليس بجهة دينه بيرد عليا يقول لي ما انت بتقول على الناس اللي هم غالوا وكفروا الموحدين بتقول عليهم متأولين فدول برضه اسلام المشركين او اسلام اللي هم بيتحكموا المشركين بتاولين فدول يجوز ان انا اقول عليهم متاولين الا اذا كان امرهم مش واضح عنهم او ان الامر مرتبط انما لو وقفت على انهم بيشرعوا من دون الله او امرهم لاحق بالتشريع فكفروا من يخالفهم فيه وهو اصلا مبتدع من دون او انهم استحلوا حرام او حرموا حلال لا يجوز ان انا اتردد في تكفيرهم يعني المتردد في تكفيرهم ده لنقص علمه بيهم لا حرج ليه؟ لأنهم أشخاص ممكن يقولوا القول ويقولوا غيره أو ما تجتمعش لهم شروط أو ما تنتميش عنهم ولا معين، إنما لو اجتمع عليه شرطهم وعرف أمورهم وعرف مقولتهم ومنافقة الشر زي الصحابة ما ترددوش وزي الفقهاء ما ترددوش في تفكيرهم لا يتردد في تفكيرهم يعني. يعني هو دلوقتي هو قصده إن هو ده إن هو مثلا زي حسين هاشم والجماعة دولت إن هم دولت بالنسبة لنا مبتدعين. الوقت الرجل ده ده مثلا احنا نسمع ويشفر لو ظهر لك عنده ويتدى كل يوم على الحاجه ايوه يلعب بيه يبقى الامر منتبه بالنسبه لبعض الناس ماشي تسكت عنهم ولكن تتاكد من ضلالهم برضه لو سكت من ضلالهم هو بيرد عليا يقول ايه انت برضه اشطر التاني دوت اللي هو لا لا لا لو حضر الامر واضح ليا مش زي ده انا عايز امر ملتبس انا بسكت عنه امر اشخاص انا عقدت وقف اخرج المطلق ان التشريع لله واللي يحل ويحرم لله تعالى الله وحده واللي يامر وينهى هو الله تعالى فلما تثبت من الانسان انه رد شرعي او رد معلوم من الدين بالضروره انا ما بشكش في تكفيره اصلا لكن لما بيجي الامر ايه يلتبس عليا موقفه هو من الشرع موقف الانسان ده من الشرع هل هو مستحل حرام هل هو مشرع من دون الله هل هو متاول وليه وجه تاول من لغه او كده يسعني ان انا اسكت عنه لكن الامر الثاني اللي هو ايوه الورع ورع برضه مهرب ورع برضه انت ما بتدفع بالتكفير انا بقطع بتكفيره اصلا صح دي وضعه ليا موقف بقطع بالتكفير طبعا ما ترددش يوم وهم يعلموا ذلك عني ما ترددش اليوم بالنسبه للشوقيين ولا الحلم ليه لانه يعني صاحب هوى بيشرع من دون الله بيستحل حرام بيحرم حلال كل الامور دي كانوا وقفنا عليها وكانوا بيتبجحوا بيها وبيطعن فيك انت لوقوفك على حدود الله يعني اللي بيذمك بيه امر تمتدح به اصلا وهو مذموم في كل تصرفاته فربنا بنقطعه بايه؟ بعدم فهمهم للتوحيد وعدم وقوفهم على ايه؟ على حدود الشريعه لكن ممكن واحد يلتبس عليه امرهم لانه في المجمل بيتكلم زي المسلمين اجمالا لكن لما يبدا يفصل الامر لا حسب ما تهوى نفسه ولما يرد عليه في امر بيدور على دليل يعني اخر او غيره او غيره. مثلا بيقول لك بيقول ان هو في المضمون برضه معتبر الشرع وبي ولا سهم حرام ولا لكن هو في الامر دوت بيعتبر انهم متاولين هو شايف ان هو العرض في التوحيد لم يسبقه باليه احد الا الاقتناص من اقوال العلماء بكلامهم في الامور المغلظه والامور ديت يعني يوصل الكلام في اصحاب البدع المكفره يا شيخ هو عايز ايه؟ ما ينفعش يكفروا كده ازاي الناس لا البدعه المكفره غير اللي هو بيسمي البدعه المكفره هو بيسمي اللي ما كفرش السلفيين دول او اللي هو ما كفرش السلفيين دول جاء اتى ببدعه مكفره ما كفرش السلفيين دول واتى ببدعه مكفره او السلفيين دول اتوا ببدعه مكفره فانا مش هكفره الا بعد بيان هو الشخص هو اكثر عن نفسه ليه؟ لانه بيقيم دين معاهم وهم بيقيموا دين مع عامه الناس ومع الصوفيه فبيجمعهم امر واحد ما فيش الفيصل اللي ايه ارادوا الشرع والذين كفروا بعضهم اولياء بعض هم عندهم رد لتكليفات الشريعه في معنى الطاغوت والكفر به في معنى الشرك والبراءه منه في المشركين والبراءه منهم فبيقول فيهم ايه دلوقتي بعد ما اجازوا التشريعات الوضعيه او اشتركوا في الاحكام اللي هي ايه ديمقراطيه وعلمانيه وحكم اغلبيه لسه بيقول نفس الكلام هم واقعين في الشرك الاولين يعني كل هؤلاء واقعين في الشرك لو كنت مقتنع بالتاويل يعني قضيتهم مش ايه؟ ما هو دلوقتي عمل انه مختلف معانا في ايه؟ في انهم بيعذروا الكافر ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا طب لما هم نفسهم اشركوا بالله في التكريم هم بقوا اخوان ملتحيين هم بقوا اخوان ملتحيين التشريعات دي هم نفسهم سموها شرك وبعدين عملوها واحنا بنسموها شرك وايه؟ ومتبرئين منها ومن اهلها فاحنا مش بنقولوا ان هم بيعطوهم رجال وهم كفار لا لانهم اجازوا احكام المجالس التشريعيه اللي بشرع من دون الله واجازوا الديمقراطيه واجازوا الامور اللي هي ايه حكم اغلبيه فدي كلها ايه والدكتور المهيمن على حد الشريعه نفسها يعني الدكتور اللي بيدعوه ده عامل مهيمن على كلام الله تعالى ماشي دي كفر لوحدها يعني الدكتور اللي بيدعوه ده واقراره ده نوع من الكفر هم مشتركين فيه اصلا وفي وضعه وبيقروا البنود بتاعته بنوده كفر صريح واعتباره الدكتور نفسه كفر صريح يعني ما تقول لي حاجه فوق كلام الله تعالى يعني فوق القانون والقانون فيه شريعه الله حتى فاقول لك انت عملت فوق قانون كلام الله ايه؟ يعني خلي بالك هم مش تمنهم حتى بكلمه مواد الشريعه او اي شيء يشير للشريعه احكام الشريعه مش تمنهم احكام الشريعه يعني كلمه احكام الشريعه كلمة ما لم يخالف شرع الله مش تكلموا بيها يعني هم سمحوا لهم بكل حاجة فيها زنشق وفيها كفر وفيها أهواء للذين لا يعلمون هو سمح لهم بكل حاجه يعني عشان يرضوا النصارى سمحهم باللي قالوا عشان يرضوا الملحدين والزنادقه سمحهم باللي قالوا عشان يسمحوا لهم بكلمه ما سمحوا لهم ومشتركين معاهم في وضع الدستور دي الوحده زندقه وكفر ومعاداه لدين الله تعالى منهم جمله بقول لك بتسمح لهم باي كلمه تحير للشريعه وبيهجوا عليهم زي مهاجم الايه النصارى على ملك الحبشه كل ما يذكروا حتى بس متعلق اي كلمه متعلقه بايه ملبسوا على دي لوحدها من النواقض اللي بتخلي الدستور مهيمن على شرع الله في نص رد الشام وباصله اراده الشام العام للخطوط بيكبر شدان خط وطا من الزمه في عام بيعصره الجار يعني ابعد من البر مثلا او يعني لو قدر مثلا وطبقت الشريعه كلها على وضعهم الحال ده هي يكون موقفهم او ايه يكون طبعا هي ان تعتقد ان شريعه الله تطبق في هذا التجيه وهذه الطريقه وعلى هؤلاء هي ابدا لان تطبيق الشريعه ده تمكين ولابد فيه من القوه واعداد القوه والاستخلاف ولابد فيه من الايمان والعمل الصالح الإخواني بيقدم رأيه على النص الشرعي السلفي برضو نفس الغاية ونفس الطريقة لما يستهوش شيء فمش دولة اللي ربنا بيمكن لهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بالأرض وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلفوا الأئمة من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني إيه؟ لا يشركون بي شيئا فاللي قدم قوله على النصر أشرك بالله واللي هو قدم أهواء البشر ونفى واقع وله البراء ونفى تنزيل الأحكام على إيه؟ على فاعل الشرك وخد بالك كل أصحاب أموال وبعدين الشرع ما تنفعش تيجي يعني تيجي من فوق تنفق من فوق أبدا لازم القاعدة الأساسية اللي هي إقامة الدين الناس اللي هم إيه؟ إقامة الدين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا بيمكن لهم فيقيموا الشريعة وجاهدوا في الله حق جهاد فلابد من وعدوا لهم ما استطعتم من قوة الشريعة مؤيدة بالقوة ليه؟ لأن لابد للكافر أن يقرأ نسبة الكفار ده 2 نهار مطحتين على ألف كافر بالك فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون شوف كراهيتهم بتبان تماما لما يظهر أي رمز من خطوط الشريعة مش كراهة للإخوان والله ده تراها لإيه؟ تثبتهم للتليل لأنه لو كان الإخوان كان يعيب عليهم النواقض فعلا هل يجوز للمسلم أن يرد والله الأمر ده ليه أطراف أدلة يجب جمعها لا توارث أهل ملتان شتى وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في قول ابن عباس يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم من باب الايه الحديث كان لما يكون محل الشهاده وبعدين لما يمتنع التوارث كان ايه فعلهم في نصيب المسلم من الكافر هل كان بيرد على الدهر الكفار؟ لا كان بيدخل بيت المال ياخد حكم فيه ويدخل بيت المال يعني في اثنين من الصحابه يعني كان ابوهم تزندق واحد منهم ايه؟ قال لقد رجع عن زندقته والاخر قال لا اعلم له رجوع اثنين اولاده يعني فهنا ايه؟ في تصور الناس النهارده القائم على ايه؟ على قله العلم كان يبقى الاخ اللي هو مسلم وشهد برجوع ابوه كان ياخد المال كله لا خد نصيبه من المال فقط طب النصيب الثاني فين دخل بيت المال؟ فين دخل بيت المال؟ نعم؟ هو نصيبه هو النصيب اللي قال لا اعلم له رجوعا رجع فما ما افتحلش الليل لابوه واحد شهد لابوه بالرجوع عن الزندق واحد قال لا اعلم له رجوعا فاصبح المال هنا ايه؟ الانصيبه الشرعيه طب واحد قد نصيبه الثاني نصيبه ممتنع اخذه طب مصاريفه ايه؟ هتوديه فين؟ ده لا تخاف فدخل بيت المال ودخل في قرب في نصيب المسلم من الكافر في بيدخل بيت المال طب ليه بتاخد الرشوه يبقى انت بترفع الكفار وبتزودهم وبت ايه وبتعليهم بس في قوي انا لا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش طب مسلم حد ياخد من ابوه المشرك يا شيخ وقت الدوله وقت حبيبي الوقت في العرب مسلم حد ياخد من ابوه المشرك ويسمينا التوحيد هنا بقى اللي فايت ان كان فايت مش هيختص به لوحده ليه مطالب شرعيه كان بيدخل بيت المال مفيش بيت مال مفيش بيت مال يعتبر نفسه قائم على بيت مال وياخد المال يسوي مصالح المسلمين الله يحفظك اللي كان بيستغني الله يحفظك وتكلم حاله هو السكن بتاعه لا ده السكن ده مستكن فيه ايام ابوه اه هو اللي بنيه لا ده ما يعتبرش التوارث ده ولا ده عطاء في حياه ابوه يعني طب لو بيت ارض اي ارض ليه ده كده مش هتكتبه انت بتتكلم ليه لا مش بس كان في الاشياء اللي كان ابوه اتكلم فيها يخلق العطاء هذا شيء ورث في الجسر الاب حتى لو كافر وهب لك شقه وهب لك ابناء تبني في مكان ده بيعتبر ايه دخلت الضرورات اللي انت محتاج لها ودخلت الاشياء اللي هو اذن بها في حياته مش هتاخد حكم الميراث الا اذا كان التنازع بقى بين الورثه وان الشيء ده يعني الاب يعني اعطت فيه ما لم يعط فيه غيرك يعني ما عندوش نص وده في الحاله دي ايوه ده قضيه واحده خلاص كده يعني بقول لك مش مش واجب لازم يبقى له طبعا احنا كمان مش عارف مين اللي هيقول كلام على عوامله وعلى سجيته ومش هأنمق واعمل ظفر واعمل كذا يعني مش هعمل كتاب واتكتب عليه اسمي مش هعمل مثلا ايه تنميق للقوم انا بجيب لك ايات اهي وبقول لك اجمع اطراف الادله وقف على مقاصد الشريعه من شاء فليقل ومن شاء فليكفر انما قضيه الكتاب اولا ان شئت هاجمع لك اللي انت عايزه واكتب عليه اسمك ماشي او ان كنت هتتكلم لا مش مقصود كده او هنزخرفوا الكلام عشان لا لا لا مش مقصود كده والله انا مقصود ان هم بيزخرفوا الكلام وبيجمعوا اطراف ادله خطيره في موضوعها ويعني ايه بيضللوا العبيد او الناس بالكلام ده فانا مقصود ان يكون في اظهار مشروع يعني في بيان واضح في قضيه كل الذات يعني هم قضيه دول مسلمين احنا كاخوه بنتوافق بالحق كده في حاجه تخفى عن الناس يعني لو عندهم شبهه هات وانا اقفلها لك لو عايز بينه لا النذر اللي هم يعني بيطلعوا على شبكه ويقول له تعالى ادل هيئه حكيميه والتفصيل والايات والايه الفلانيه والايه الفلانيه فما فيش رد يعني مقابل لهذا الكم من المعلومات اللي هو عمال يجمعها كان كذب محلها فاهم قصدي؟ ما فيش رد واضح جالي لا يعني ربنا طمنك ولتطغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا ولتركوا ما هم مختلفون مش هيسمعهم واحد الا بمرض في قلبه بيتكلم في الدعوه يا شيخ يا شيخ هم حالهم عملا وقولهم شرعا فيه التناقض اللي يكفي لصرف اي انسان صاحب حق يعني ده قاعد معانا في السجن كده اهو وكل الناس اللي بيتحروا الامر وبيدرسوا الضغط العلميه لا ولا ده ما بيفهمش حاجه وده مش على شيخ في غير مغلاش محمد في ناس المنقاد له الخاضع له التهويش انسان قلبه مريض وفي ناس كلمناهم او كانوا مجموعه واتكلمنا معاهم في ناس بتستغرب مجرد انها سمعت الكلام ما ده مش فيش محمد بكلمك انت احنا عايزين بيان علمي احنا نزوره لهم يعني واحد قال والله لو مش مش محمد حوش مش محمد مش محمد كل مره انت سجل له هات سجل كل الكلام سجل واكتب في اخ كان معاهم الراس ولا اللابتوب ده وبعدين ايه انت عايز الراس ولا اللابتوب ده طيرته 130000 درجه اللابتوب اتباع نوع قال اتباع في اللي هو على واحد بتعمله في ده في اطراف كتير مش ده تعديك واسكت عن السياره ده خبر وحس بايه تناقض عجيب جدا فهو اللي كان كده ضيع سيارته ضيع مالي هو ده الاسلام راح نزل الشيك تاني المهم ايه هو قاعد معاهم في مجموعه كده وجابلنا معاهم في كيلو 21 واتكلمنا شويه وفي كان في العصافره برضه اتكلمنا كلمتين كده فصراحة اقتنع تماما ان الناس دول يعتبروا على محدة للشريعة وعلى مشدة للدين. قال لي والله هم جابلتك لكنت ساعيك لك بأي طريقة. ان الناس بيقولون مش ممكن يكون دين هذا. سيارة 130,000 جنيه. ممنوع اللي بلغ حتى جسم عنها يتحرها ولا لو وضع الجسم يعرفش ما يتعاد. ده الثالث مجهول. يعني واحد الثالث مجهول يبقى برضه المسلح. شيك ب 80,000 جنيه. لا الشيك ده إرادة التحكم. إرادة التحكم موجودة لازم تنفع الشيء. طب اللي كان بيكلمك بتاع تظلم ده بيشتغل في العيون. اه بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بفلوس؟ انا كمان بقول ربنا يكتب لك مسلسل ولا فلوس ايه؟ ربنا يكتب لك مسلسل والله لو هو رأس الأمر نفسه ما هو مقطع. والله ده راح بشقة شقة مستأجرة صاحب عايز تردها رفع عليه قضية في المحكمة عشان يتمسك بالشكل. يعني اظن ان باب اولو كتبتبها والله رفع فيها قضية. فدي قضية يعني ايه وغيرها وغيرها في قضايا ما رفعت من هذا القبيل. فطبعا الامور ديت يعني ايه لازم تنظر السنة وافعل عملية وما فيش حد له عذر في اتباع ضلالة ولا ضال بين الامور ديت بادلتها يعني. فان اتبعت اتبع على بصيرة انت تجزع نفسك من القيامة. بل انت مش شرح القدر باللي انت عليه مش ممكن. مش ممكن الا كان هو الحق. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعده في الزمان. فوالله بيبقى صدره ضيق وحزن حزن بشده في نفسه وضيق وانهيار نفسي. لازم يوفق الحق عشان يشرح صدره. لازم يوفق الحق عشان يشرح صدره. بس الولد ده من وقفه كان عباب الدين كان برضه كبير.